وفلان الفلاني اللي كان بيصلي معنا زمان, وفلان الفلاني اللي كان بيحضر دروس معنا في المسجد, وفلان اللي كان بيعمل معنا الخير, وفلان اللي كان بيكفل اليتامى, وفلان انا اعرفهم سبحان الله, ونخش نجيبهم وندخلهم الجنة, ثم نرجع مرة اخرى, مش هنكتفي بمرة ولا اتنين ولا تلاتة. يا رب اخواننا الذين كانوا يصلون معنا, لان ربنا يحدد لنا عدد معين واحنا طمعانين في الخير, بنحب الخير لبعض. يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا اذهبوا, فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. ونفضل نفضل نفضل رايحين نسأل ربنا, وربنا يأذن لنا ونروح النار وندخل الناس اللي في النار دول ندخلهم الجنة. يا على رحمة ربنا. عشان كده بقول لك إن الحديث عن الشفاعة بيجدد الرجاء والإيمان في قلب العبد. أنا طولت في الدار الآخرة قوي, ومتعمد أنا أطول, بس ما طولتش لحد الإملال, يعني إن أنا بعمل بعني بمط في الموضوع, لا أنا بحاول أفصل الموضوع علشان عايز حضراتكم لما تسترجعوا مرة تانية إن شاء الله, وبنحاول نحمل لكم بقى رحلة الدار الآخرة كاملة إن شاء الله على الموقع بتاعي, إن أنت لما تسترجع بقى الحلقات دي كلها اللي بقالها أكتر من سنة, وتقعد كده بقى تشاهد الرحلة من الألف للياء بالتفاصيل الدقيقة التي ذكرتها في كل مرحلة, تقول ياه ده كأني شايف الآخرة من أول سكرات الموت لحد الفردوس الأعلى لحظة لحظة. وده اللي أنا عايزك تعمله, لأن فعلا إحنا محتاجين نفتكر الآخرة بتاعتنا, لأن سبب البلاء اللي إحنا عايشين فيه ده, سبب البلاء والأزمات الأخلاقية والسلوكية والأزمات اللا ضميرية والبلاء اللي إحنا عايشين فيه ده, بسبب إن ناس كتير نسيت إن فيه آخرة, نسيت أو تناست, نسي إن في آخر, نسي إن في يوم هيقف فيه بين إيدين ربنا. وذلك أحيانا تلاقي واحد وإنت ماشي في الشارع, واحد بيظلم واحد والتاني يقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك إن شاء الله أخذ حق يوم الأيام, يقول له إبقى خد يا حبيبي, هو مش واخد باله, يعني هو مش واخد باله وبيستهين بكلمة هاخد حقي أمام ربنا سبحانه وتعالى, هو مش واخد باله إن يوم الأيام يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, ثم يقال لهم كونوا ترابا, وفي اليوم دوت يتمنى الكافر ولو أنه صار ترابا. خد بالك خد بالك, واوعى اوعى تعرض نفسك ان انت تهلك نفسك في مظالم العباد يوم القيامة. فيفضل المؤمنون يسألوا ربنا وربنا يأذن لهم لحد ما يطلعوا عدد كبير جدا من النار الى الجنة, لحد ما يرجعوا في اخر مرة بنص الحديث يقولوا ربنا لم نظر فيها خيرا. خلاص يا ربي احنا ما سبناش ولا واحد في قلبه ذرة خير في النار, فيش ولا واحد. معناها ايه؟ كل اللي في النار بقى دول بعد كده يا رب دول اشرار, دول بقى منافقون وملحدون وكفار وإلى غير ذلك. خلاص يا رب كل اللي كان في قلبه ذرة خير الحمد لله طلعوا ودخلوا الجنة. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة واحفظوها, أنه لا يخلد موحد في النار أبدا. اللهم ارزقنا نعمة التوحيد وأمتنا على نعمة التوحيد واحشرنا في زمرة السيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. في شفاعات تانية, شفع النبي 8 شفاعات, وشفع الملائكة خدوا بالكم, وشفع الأنبياء كل نبي له شفاعة, يشفع لمن شاء من عباد الله سبحانه وتعالى. يبقى شفع النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات, وشفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون, وفاضل أعظم مفاجأة وأكبر مفاجأة يوم القيامة, شفاعة أرحم الراحمين. تخيل كل اللي بحكيه ده في ظل قول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بقى كل الرحمة دي في عز الغضب, وما لو ما كانش في غضب كان ربنا عاملنا ازاي؟ هنشوف بقى هيعاملنا ازاي لما نخش الجنة. محضر لكم حوالي 4-5 حلقات في ختام حلقات الدار الآخرة عن وصف الجنة, هخليك وهخليكي وانتوا عايشين معايا في الحلقات ديت والله بلا مبالغة,